هذا يسأل سؤال عن التمتع والهدي. أنتم تعلمون يا أحبة أن الأنساك ثلاثة: الأنساك الذي يلبي بها الحاج ثلاثة، نسك يسمى التمتع، ونسك يسمى القران، ونسك يسمى الإفراد. هذه الأنساك الثلاثة مجمع عليها. فالتمتع أن يقول الحاج بعد أن يدخل أشهر الحج وهو ليس من أهل مكة: لبيك عمرة، فيعمل العمرة ويجلس في مكة حتى يحج، فهذا يسمى متمتع، أي تمتع بالعمرة وبقي في مكة وأهل من مكة بالحج. ولذلك التمتع والقران لغير أهل مكة، لأن القران يسمى تمتعا، والتمتع الذي هو العمرة في الحج والبقاء في مكة يسمى تمتعا، ذلك لمن لم يكن أهله. فأهل مكة ليس عليهم تمتع أو لا يلزمهم هدي. فإذا تمتع الحاج اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، هذا يلزمه شاه تجزئ في الأضحية، فإن لم يجدها يصوم ثلاثة أيام قبل قبل الحج، وسبعة إذا رجع إلى منزله، فإن عاجله الحج يصومها أيام التشريق، وسبعة إذا رجع. أما الذي يكون قارنا فالفرق بينه وبين الإفراد على قول المحققين النية، لا فرق بين القران والإفراد إلا النية: لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة. فالفرق بين الإفراد والقران النية، لكن القران يلزم فيه دم والإفراد لا يلزم فيه دم. وأنا أطلب من الأحبة الذين يريدون الحج أن يقرأوا كتاب الحج، أو أن يذهبوا مع من حج وعلم الحج، ولا يذهب الحاج من غير أن يصحب عالما أو يكون عالما، لأن الحج فيه مال ووقت، وهذه العبادات إذا عملت على الطريقة التي لم تكن مشروعة ينقص الأجر أو يعدم، والعقل ما يضيع وقته وماله. لا بد لمن يريد الحج أن يتعلم الحج. الحج فيه أركان، الحج فيه واجبات، الحج فيه محظورات، الحج فيه مبطلات، الحج فيه سنن وأنداب. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. فلا بد لنا أن نهتم بمصالحنا وأن نكون في المكان اللائق بنا. أليس عيبا واحد يأتي من مسافة بعيدة ويصرف ماله ووقته وجهده ويضيع حجه، يكون حجه فاسد؟ هذا سفه. ولا بد للمسلم من التعلم، لأن العبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. العبادة لا تقبل إلا إذا جاءت على المواصفات المطلوبة. يقول: ما معنى لا إنكار في المسائل الخلافية؟ مثلا أنت وجدت واحد أكل لحم الإبل ولم يتوضأ، قال: أنا ماني متوضئ، لأن كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، والوضوء مما يخرج لا مما يدخل، والوضوء المقصود به غسل اليدين، باب الوضوء مما تحت الإزار، لست بمتوضئ. لا تنكر عليه أو تقول له: يا أخي إذا توضأت لا يضرك شيء، لكن إذا لم تتوضأ قد يكون وضوءك باطل، تنصح له. الذي يأكل لحم الإبل إذا توضأ لا يقول له رب لما لم تتوضأ، لكن إذا لم يتوضأ قد يكون وضوء باطل. إذا بقي الوضوء احتياط، لأن تجديد الوضوء سنة، فهم؟ فمسائل الخلاف يكون فيها الإرشاد والتوجيه. أما المنكر الشيء الحرام مجمع عليه حرام، أما المسائل الخلافية يكون فيها الإرشاد والدعوة والنصح، لأنه هو قال هذا قال به وهذا قال به، طيب وهذا عنده دليل وهذا عنده دليل، فالقضية تكون نعم. قدمنا في ذلك في اللغة أن اسم الإشارة اسم دال على الخطاب، والكاف دال على الخطاب، لا دال على البعد. أيوة. هناك هنالك ذاك ذلك. أيوة. الكاف يدل على الشيء أبعد، الخطاب في كلمتك، لكن ذلك الكاف للبعد ليست في الخطاب، دال على الخطاب سياق. المهم أن ذا للقريب وذا لي لك للبعيد، وقيل للوسط، والكاف للبعيد، ولذلك قال ذلك الكتاب، قالوا لبعد منزلته، المفسرون يقول هذا الكتاب، لكن عبر هذا لبعد منزلته وشرفه، عبر عن القريب بالبعيد لبعد منزلته وشرفه. نعم. كذلك يقول ثم توليتم من بعد ذلك، أي بعد ذلك العظيم الذي قيل لكم. أيوة. افتنا جزاكم الله، هذا ما يقال له، يقال له كاف للبعد. يقول ما الفرق في هاتين الكلمتين، أول وإن من الحجارة التبعيض، ثم عادها وأتى بالضمير بدل يكرر الحجارة، وإن منها أي من الحجارة، والضمير مكنى عنه. أعني ما الفرق بين الإضمار و الفرق بينهم أن هذا إضمار تقدم وأضمير الأمر سهل على أسلوب على طريقته. يقول شاب متدين يعمل كسائق سيارة خاص، يقوم بتوصيل طبيبة إلى المستشفى مع أنه يلتزم بآداب وضوابط التعامل مع النساء، فما حكم العمل مع العلم أن حالته المادية غير ميسرة وهو في حاجة لهذا العمل؟ على كل حال تعمل، لكن لو تحمل معك زوجك، تأتي بالزوجة وكل ما أردت تمشي بها تحطها جنبك، أولا تؤنسك وتحميك من المرأة. وما رأيت شيئا أخطر على الرجال من النساء، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. المرأة ما معها تقي أبدا، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. إنسان يستتر باستر لا ويبتعد، وعلى كل حال الضرورات تبيح المحظورات، وديننا يسر، لكن المفروض للمسلم لا يخلو بامرأة إلا إذا كانت محرمة له. وقالوا إن الغرائز ما يمكن تقتل، الغرائز لا يمكن، أخذوا هرا وفارا يوم ميلادهما ووضعوهما في قفص وربوهم مع بعض، فلما ثارت الغريزة في الهرة أكلت الفأر، وهم من يوم وجودهم مع بعض. هذه غرائز، ويقول لك لو نحطهم مع بعض، ما هو صحيح أبدا. الرجل مع زوجه يعيش معها 40 سنة 50 سنة ولا زال بينهم ما يكون بين الرجل والمرأة، هذه غرائز لا يمكن تقتل. ولكن المسلم يتعفف والمسلمة تتعفف، ولا يكون بين الرجل والمسلم والمرأة إلا يكون بينهم حائل، لا يختلطان ويكون كلهم لحال، وإن دعت الضرر لشيء من ذلك يكون بالستر وبالحشمة وبوجود محارم لهذا أو لوجود محرم لهذه. أما أن يخلو الرجل بالمرأة هذا لا يجوز، ولا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. إياكم والدخول على النساء، إياكم. قالوا يا رسول الله ألحموا، قال ألحموا الموت، هذا إعجاز. قال العلماء عبر عن الحم بالموت لأنه إن حصل مع زوجة قريبه مشكلة وثبتت تقتل ترجم، أو لم يثبت شيء ورآها زوجها طلقها فتموت معنويا لأنها تبقى بلا زوج وبلا نفقة، فهو إما موت حسي أو موت معنوي، ذلك عبر عنه بالموت. إذا كانت أقرباء الزوج يحذر منهم فمن باب أولى غيرهم، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط ويبتعد. وبعدين الله هو الغني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفس حتى تستوفي تستكمل رزقها وأجلها. فالذي يريد المال بالربا أو يريد بالحرام جاهل، لا يبارك فيه، لا ينفعه. أطلب المال بالحلال يبارك فيه، قليل الحلال خير من كثير حرام. إذا عمل عمرة وحصل له مشكلة فذهب إلى جدة، هل تلزمه عمرة أخرى؟ لا تلزمه،